بمناسبة ذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسقاط الإمبريالية، نشرت جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها السعودية يوم 17 الاثنين مقالة افتتاحية تحت عنوان لنكمل قضية جوتي الثورية المستهلة من اتحاد إسقاط الإمبريالية حتى النهاية. ذكرت فيها أن ما شكله الزعيم العظيم كيم إل سونغ من اتحاد إسقاط الإمبريالية في يوم 17 من أكتوبر عام 15 زوتي 1926 إنما هو كان حدثا تاريخيا يستأثر ببالغ الأهمية في مد الجذور المتينة لحزب الأمل الكوري المجيد والثورة الجوتية وصوغ مصير أبناء شعبنا وتنفيذ قضية استقلالية البشرية. كما أكدت أن قضية جوتي الثورية المستهلة من اتحاد إسقاط الإمبريالية تتواصل وتكمل بصورة باهرة بفضل المارشال المحترم كيم جونغ أون.